الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وزعم الإمام أن المطابقة مستلزمة للالتزام. كان الحديث حول مبحث استلزام الدلالات بعضها لبعض، وذكرنا أن الكلام يقع في ثلاثة مقامات: المقام الأول فيما تستلزمه الدلالة المطابقية، المقام الثاني فيما تستلزمه الدلالة التضمنية، المقام الثالث فيما تستلزمه الدلالة الالتزامية. كان الحديث في المقام الأول، والكلام فيه كان في أمرين: الأمر الأول في استلزام الدلالة المطابقية للدلالة التضمنية، والأمر الثاني في استلزام الدلالة المطابقية للدلالة الالتزامية. تم الكلام في المقام الأول من جهة الأمر الأول، وذكرنا أن الدلالة المطابقية لا تستلزم الدلالة التضمنية. وصل بنا الكلام إلى الأمر الثاني من المقام الأول، وهو: هل أن الدلالة المطابقية تستلزم دلالة التزامية؟ قلنا هنا قولان: القول الأول استلزام الدلالة المطابقية للدلالة الالتزامية غير متيقن، غير معلوم، وذلك لأنه يمكن أن يكون أن لا يكون للمدلول المطابقي مدلول التزامي. القول الثاني وهو الذي وقفنا عنده، أن هناك استلزام، فالدلالة المطابقية تستلزم دلالة التزامية، والدليل على ذلك أن المدلول أن لكل مدلول مطابقي مدلولا التزاميا، ويكفي في المدلول الالتزامي هو تصور المغايرة، فإن تصور مفهوم الحيوان الناطق المدلول المطابقي للفظ الإنسان يلزم منه تصور أنه ليس غيره، فإذا قيل حيوان ناطق بمعنى ليس فاهل، ليس جماد، ليس كذا وليس كذا. إذن كل مدلول مطابقي موضوع للفظ يلزم من تصوره تصور لازمه. ما هو لازمه؟ وهو أنه ليس غيره. هذا ما ذهب إليه الإمام في منطق الملخص. وهنا ثلاثة بيانات لدفع هذا الزعم. البيان الأول أن تصور المغايرة، عليكم السلام ورحمة الله، أن تصور المغايرة فرع الاثنينية، فلا يمكن أن تتحقق مغايرة من دون اثنينية، إذ أن حتى يصدق عنوان المغايرة لا بد أن يقال ماهية ألف مغايرة لماهية باء. إذن الحكم بالمغايرة فرع تصور ماهيتين متغايرتين، بحيث يقال ماهية الحيوان الناطق تصورها مغاير لتصور ماهية الحيوان الفاهل. بناء على هذه المقدمة نقول في المقام: إذا قيل أنه يلزم من تصور الحيوان الناطق الذي هو مدلول مطابقي للفظ الإنسان، يلزم من تصور ماهية الحيوان الناطق الموضوع للفظ الإنسان تصور ماهية اللازم. ما هو ماهية اللازم؟ وهو أنه ليس غيرها. نقول في المقام: من الواضح أنه من تصور ماهية الحيوان الناطق لا من تصور ماهية الحيوان الناطق لا يحصل تصور لماهية غير الحيوان الناطق. والوجدان ببابكم، من تصور ماهية الحيوان الناطق لا ينتقل ذهنه إلى تصور ماهية أخرى غير ماهية الحيوان الناطق. فمن تصور ماهية الحيوان الناطق لا يتصور معها ماهية الحيوان الصاهل، ولا ماهية الجدار، ولا ماهية الشجر، ولا ماهية البقر. فإذا لم يتحقق تصور ماهية غير ماهية الحيوان الناطق، إذا تتحقق المغايرة أو لا تتحقق المغايرة؟ لا تتحقق المغايرة، لا يحصل تصور المغايرة، وهي مغايرة اللازم للمدلول المطابقي. إذا حاصل البيان الأول أنه نجد أن من تصور ماهية الحيوان الناطق لا يحصل عنده تصور لماهية أخرى. فإذا لم يحصل عنده تصور لماهية أخرى لم يحكم بالمغايرة، وبالتالي ما زعمه الإمام من أنه عند تصور المدلول المطابقي يحصل تصور للازم، نقول تصور اللازم الذي هو المغايرة ليس غيره، يعني ليس غير المدلول المطابقي، هذا فرع تصور ماهيتين، ونحن لا نجد أنه يحصل تصور ماهيتين. هذا البيان الأول. وأما البيان الثاني، نحن عندما نقول هناك ملازمة بين المعنى الخارج الذي هو المدلول الالتزامي وبين المدلول المطابقي، هنا نحن اشترطنا في الدلالة الالتزامية شرط اللزوم، وأن يكون هذا اللزوم لزوما ذهنيا. هنا ما هو المراد من اللزوم الذهني؟ اللزوم الذهني على قسمين، عندنا لزوم بين ولزوم غير بين، والبين على قسمين، بين بالمعنى الأعم وبين بالمعنى الأخر. إذا قلتم يشترط في الدلالة الالتزامية أن يكون اللزوم ذهنيا، هنا يأتي سؤال مهم: اللزوم الذهني من أي قسم من الأقسام التي ذكرناها؟ اتفقت كلمات المناطق أن المراد من اللزوم الذهني هو خصوص اللزوم الذهني البين، البين بالمعنى الأخف لا بالمعنى الأعم. اللزوم البين يفترق عن اللزوم غير البين أنه في غير البين يحتاج إثبات الملازمة والتصديق بنسبة المحمول إلى الموضوع، أي التصديق بالقضية، إلى وسط، إلى دليل. فالتصديق بأن زوايا المثلث، مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، هذا يحتاج إلى وسط، إلى برهان، فلهذا يقال هذا غير بين، غير واضح. أما البين هو الذي لا يحتاج إلى وسط، لا يحتاج إلى برهنة، لا يحتاج إلى استدلال، لكن تارة يكون بين بالمعنى الأعم وأخرى بين بالمعنى أخف. قرأنا في المنطق هذا المطلب، البين بالمعنى الأعم، وإن لم يستقر إلى وسط، وإن لم يستقر إلى استدلال لإثبات الملازمة والتصديق بها، ولكنه يستقر إلى ثلاثة تصورات: تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور نسبة المحمول إلى الموضوع، بعد ذلك يصدق العقل. نظير ماذا؟ نظير قولنا الكل أعظم من الجزء. هذه القضية لا تحتاج إلى وسط بينة، ولكن العقل لكي يصدق بها لا بد أن يتصور موضوع القضية وهو الكل، محمول القضية وهو الجزء، نسبة الجزء إلى الكل. هذا يعبر عنه بين لكن بالمعنى الأعم. وعندنا بين بالمعنى الأخص، وهو الذي لا يحتاج إلا إلى تصور واحد فقط. من تصور الموضوع ننتقل إلى المحمول، من تصور العمى ننتقل إلى تصور البصر. لاحظوا، من تصور العمى ننتقل إلى تصور البصر. لا نحتاج إلى تصور الموضوع والمحمول ونسبة المحمول إلى الموضوع. من تصور الفوقية نتصور التحتية، من تصور الأبوة نتصور البنوة. خلافا القولنا الكل أعظم من الجزء، نحتاج تصور الموضوع والمحمول ونسبة المحمول إلى الموضوع. هذا يعبر عنه بين بالمعنى الأخر، وهو يكفي في انتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم. تصور نفس الملزوم يكفي لكي ينتقل الذهن إلى اللازم، أن يتصور فقط الملزوم، وهذا الشرط هو المعتبر في الدلالة الالتزامية. يكفي في تصور الملزوم أي المدلول المطابق انتقال الذهن إلى اللازم أي المدلول الالتزامي. من تصور الحيوان الناطق ينتقل الذهن إلى قابلية الضحك. إذن الشرط المعتبر في الدلالة الالتزامية هو اللزوم البين بالمعنى الأخص. ومن الواضح أن عنوان المغايرة وإن كان لازما للمدلول المطابق، بمعنى إذا تصور الإنسان الحيوان الناطق انتقل ذهنه إلى أن الحيوان الناطق، أن المدلول المطابق، أن الماهية ليست غيرها، ولكن هذا ليس غيرها ليس لازما بينا بالمعنى الأخر، بل هو بين بالمعنى الأهم. إذن لو سلمنا بهذا اللازم، وهو اللازم المغاير كما زعمه الإمام، لكن نقول هذا لازم بين بالمعنى الأعم، والمعتبر في الدلالة هو اللزوم البين بالمعنى الأخص، وهو أنه يكفي في تحقق الملزوم تحقق اللازم. هذا البيان الثاني. البيان الثالث هو الذي ذكره المصنف، وهو تأكيد للبيانين الأول والثاني، أنه قد يتحقق تصور المدلول المطابق مع الغفلة عن اللازم الذي يذكره الإمام. فالإنسان فالذهن يتصور ماهية الحيوان الناطق وهو غافل عن أنها ليست غيرها. إذن نحن نقول في المقام ما يقوله الإمام من أن الذهن إذا تصور الحيوان الناطق انتقل إلى لازمه، وهو أن الحيوان الناطق ليست حيوانا صاهل. نقول من قال ذلك؟ إذ أن الذهن يكون غافلا عن أن الحيوان الناطق ليس فرسا، ليس شجرا، ليس بقرا، مع الغفلة والذهول. وهذا معناه أن هذا لازم ليس بين بالمعنى الأخص. اللازم البين بالمعنى الأخص لا تتحقق فيه الغفلة والذهول. لهذا قال: وزعم الإمام أن المطابقة مستلزمة للالتزام. لما عليكم السلام لأن تطور كل ماهية يستلزم تطور لازم من لوازمها. أقل اللوازم شيخنا أنها ليست غيرها. واللفظ إذا دل على الملزوم بالمطابقة كلفظ الإنسان، إذا دل على الملزوم بالمطابقة وهو الحيوان ناطق، دل على اللازم في التصور بالالتزام وهو أن الحيوان الناطق ليس فرسا ليس شجرا. وجوابه أن لا نسلم أن تصور كل ماهية يستلزم تصور أنها ليست غيرها، فكثيرا ما نتصور ماهيات الأشياء نتصور ماهيات الإنسان، ماهيات الشجر، ماهيات البقر، ولم يخطر ببالنا، هذه لم يخطر عن الذهول والغفلة، غيرها، فضلا على أنها ليست غيرها. ومن هذا تبين عدم استلزام التضمن. ومن هذا في بيان المقام الثاني، هذا تمام الكلام في المقام الأول، وتبين أن المطابقة لا تستلزم لا الدلالة التضمنية ولا الدلالة الالتزامية. على الأقل نقول لا يعلن، يكفي هذا. نحن لا نقول أننا نعلم بعدم الاستلزام، نقول عدم العلم بالاستلزام، لا العلم بعدم الاستلزام. كذلك في المقام الثاني، هل الدلالة التضمنية تستلزم دلالة التزامية أم يمكن أن تتحقق دلالة تضمنية من دون دلالة التزامية؟ نقول يكفينا أن نقول أنه يكفي القول بعدم العلم بالملازمة بالاستلزام غير معلوم، إذ يمكن أن تتحقق دلالة تضمنية من دون دلالة التزامية. لماذا؟ كما لو فرضنا أن اللفظ موضوع لمعنى مركب، لما هي مركبة من جزئين، فهنا تتحقق الدلالة التضمنية وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى، على جزء المعنى من المعنى الموضوع له اللفظ، أي من الماهية المركبة. إذا افترضنا أنه يوجد لفظ، هذا اللفظ وضع لماهية مركبة من جزئين، هنا تتحقق الدلالة التضمنية ولا تتحقق؟ فبتتحقق، لأن الدلالة التضمنية يكفي في تحققها أن يكون اللفظ موضوعا لماهية من جزئين، أي ماهية مركبة. ونفترض أنه لا يوجد لازم لأحد هذين الجزئين، فهنا لا يتحقق المدلول الالتزامي. وكذلك يمكن أن نتصور أن اللفظ قد وضع لمعنى بسيط، يعني لماهية بسيطة غير مركبة. إذا كان اللفظ موضوعا لماهية بسيطة تتحقق الدلالة التضمنية أو لا تتحقق؟ خب لا تتحقق، لأن الدلالة التضمنية شيخنا لا تتحقق إلا إذا فرض أن يكون المدلول عبارة عن أجزاء، عبارة عن ماهية مركبة. قد نفترض أن اللفظ وضع لماهية بسيطة، يعني ليست عبارة عن أجزاء، هنا إذا لا تتحقق الدلالة التضمنية. ونفترض أن هذا المعنى البسيط له لازم فيتحقق المدلول الالتزامي. افرض مثلا ان لفظ الشمس وضع للجرم، واعتبرنا ان الجرم ما هي بسيطة، اذا افترضنا ان الجرم ما هي بسيطة نقول في المقام اذن لا تتحقق الدلالة التضمنية، لان الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ. والمفروض أنه لا يوجد أجزاء، لفظ الشمس وضع لمعنى بسيط، هذا المعنى البسيط له لازم وهو الضوء أو الشعاع. إذن يمكن تصور وجود دلالة التزامية من دون دلالة تضمنية، كما يمكن أن نتصور دلالة تضمنية من دون دلالة التزامية. ولهذا يقول: ومن هذا تبين عدم استلزام التضمن الالتزام، لأنه كما لم يعلم. ومن هذا تبين، من أي شيء تبين؟ هذا تفسير لقوله ومن هذا: كما لم يعلم وجود لازم ذهني لكل ماهية بسيطة، لم يعلم أيضا وجود لازم ذهني لكل ماهية مركبة. ماكو عندنا دليل شيخنا أن كل ماهية مركبة لها لازم ذهني. لجواز أن يكون من الماهيات المركبة ما لا يكون له لازم ذهني، فاللفظ الموضوع بإزائه، فاللفظ الموضوع بإزائه، بإزاء الماهية، دال على أجزائه بالتضمن، لأنه موضوع لماهية مركبة من أجزاء دون الالتزام. لماذا دون الالتزام؟ لأننا نفترض أن هذا الجزء ليس له لازم ذهني. قال: وفي عبارة المصنف تسامح. وجه التسامح ما هو؟ عبارة المصنف ارجع إليها في الدرس البارحة، قلت تضعوها بين قوسين. العبارة، المصنف ماذا قال؟ ومن هذا تبين عدم استلزام. التبين هو العلم، التبين هو العلم، كأن المصنف يخرج بهذه النتيجة، وهي العلم بعدم الاستلزام. يقول القط فيه مسامحة، نحن لا نقول العلم بالعدم، نحن نقول عدم العلم، وفرق بين العلم بالعدم وعدم العلم. غاية ما تبين عندنا يقول القطب هو عدم العلم بالاستلزام، ولكن المصنف ماذا عبر؟ قال العلم بعدم الاستلزام، كأنه يقطع بعدم الاستلزام. نحن لا نقطع، نحن نقول لا يوجد دليل على الاستلزام. هو يقول لا، العلم بعدم الاستلزام. قال: وفي عبارة المصنف تسامح، تسامح، فإن اللازم مما ذكره المصنف ليس تبين عدم استلزام التضمن الالتزام. خب شيخنا، إذا كانت إذا كانت الدلالة المطابقية لا نعلم باستلزامها للدلالة الالتزامية، هو هناك قال فغير متيقن الدلالة المطابقية، غير متيقن يعني غير معلوم، لأننا نعلم بعدم الاستلزام، عدم العلم بالاستلزام، بل عدم تبين استلزام، عدم تبين، يعني التبين هو العلم، أي عدم العلم، لا العلم بالعدم، عدم تبين استلزام التضمن الالتزام، والفرق بينهما ظاهرون، بين العلم بالعدم وعدم العلم. وأما هما، هذا فيما يرتبط بالمقام الأخير، وهو أن الدلالتين التضمنية والالتزامية تستلزم الدلالة المطابقية. وهنا بيانان: البيان الأول، إذا رجعنا إلى تعريف الدلالة التضمنية، ما هو تعريف الدلالة التضمنية؟ دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ، يعني لا تتحقق دلالة تضمنية إلا بوجود مدلول مطابق، لأنه شيخنا متى تعلم أن الحيوان هو جزء من ماهية الإنسان؟ إذا علمت أن الإنسان ماهية حيوان. إذا لا يصح أن تقول الحيوان يعتبر جزءا من ماهية الإنسان إلا إذا علمت أن الإنسان موضوع للحيوان ناطق، أي إلا إذا علمت بالمدلول المطابق. كذلك في الدلالة الالتزامية، في الدلالة الالتزامية متى تعلم أن الضحك أو الضاحك خارج عن معنى الإنسان؟ إذا علمت بمعنى الإنسان. إذا قلت أن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق، فكل ما هو غير حيوان ناطق يكون معنى خارج عن الحيوان الناطق، وإلا لا تعرف أنت أن الضاحك خارج عن معنى الحيوان، عن معنى الإنسان، إذا لم تعرف ما هي ماهية الإنسان، أي ما هو أي ما هو المعنى الموضوع له لفظ الإنسان. إذن من الواضح أن الدلالة التضمنية فرع المدلول المطابقي، أصلا متوقف على الدلالة المطابقية، وكذلك الدلالة الالتزامية تتوقف على الدلالة المطابقية. ولهذا أخذ في قيد الدلالتين التضمنية والالتزامية المدلول المطابقي، كون المعنى الخارج خارج عن ماذا؟ عن المدلول المطابق، عما هو موضوع له اللفظ. والدلالة التضمنية كون ذاك المعنى الذي هو جزء، جزء من أي شيء؟ جزء من المدلول المطابق. إذن في حد الدلالة التضمنية أخذ المدلول المطابق، وفي حد الدلالة الالتزامية أخذ المدلول المطابق، فتتوقف الدلالتان التضمنية والالتزامية على الدلالة المطابقية. هذا البيان الأول. وهذا البيان سلس لا يحتاج إلى هذه التعقيدات التي ذكرها القطب الرازي. نأتي إلى البيان الثاني الذي يستلزم هذه التعقيدات. قال: يمكن أن نذكر دليلا من خلاله نثبت أن الدلالتين التضمنية والالتزامية تستلزم دلالة مطابقية. ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل عبارة عن قياس مكون من الشكل الأول، الحد الأوسط فيه موضوع محمول في الصغرى، موضوع في الكبرى. طبعا حاصل القياس هكذا: الدلالتان التضمنية والالتزامية تابعتان، هذه المقدمة الأولى، وكل تابع من حيث هو تابع لا يوجد بدون متبوعه. النتيجة: الدلالتان التضمنية والالتزامية لا توجدان بدون المتبوع وهو المطابقة. هذا حاصل الدليل، لكن نحن نكتفي بالتضمنية، يعني بدل أن نعبر بالمثنى نعبر بالمفرد، بدل أن نقول الدلالتان نقول التضمن، وقف عليه الالتزام لأنه هو. لاحظ معي، حاصل الدليل هكذا: التضمن تابع، لأن التضمن يتبع المدلول المطابق، والتابع من حيث هو تابع لا يوجد بدون متبوعه. إذن النتيجة: التضمن لا يوجد بدون متبوعه. أيضا قل: الالتزام تابعون، التابع كذا، الالتزام لا يوجد بدون متبوعه. قياس من الشكل الأول: الحد الأوسط في محمول في الصغرى، هذا هو الحد الأوسط. مين؟ الكلام. أين هو الحد الأوسط في الكبرى؟ هذه مقدمة صغرى، هذه مقدمة كبرى، كبرى القياس. الحد الأوسط أين هو؟ قد يقال هذا هنا لا يوجد بدون متبوعه، هذا محمول القضية المحكوم به، وهذا كله المحكوم المحكوم عليه. إن كان المحكوم عليه هو التابع من حيث هو تابع، هذا كله هو الموضوع، نقول لم يتكرر الحد الأوسط، لأن الحد الأوسط هنا كلمة تابع فقط، بينما هنا التابع من حيث هو تابع. ما التفتتم إلى الإشكال؟ الكلام يقع في كم مقام؟ 2-3 اختاروا فيكم. الكلام يقع في عدة أمور. الأمر الأول، لماذا نقيد التابع بهذه الحيثية، أي أن نقول هكذا التابع من حيث هو تابع، هذا الأمر الأول. لماذا أخذ الحيثية في المقدمة الكبرى؟ لماذا لا يقال هكذا مباشرة التضمن تابع والتابع لا يوجد بدون متبوعه، فالتضمن لا يوجد بدون متبوعه، وهنا يحصل تكرر للحد الأوسط؟ لماذا أخذ هذه الحيثية في الكبرى، حيثية من حيث هو تابع؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان أقسام الحيثيات، وهذا بحث كبروي مفيد عملي على صعيد الفلسفة المنطقي الأصول الفقه في مقام الاستنباط، فالتفتوا إليه. هذا تدرس إن شاء الله الأصول من الحلقة الأولى للسيد الشهيد الصاد، مرورا بالحلقة الثانية، وقوفا عند الحلقة الثالثة تتقدم إلى كفاية الأصول. لا تقرأ بحث بعنوان الحيثيات، تقرأ فلسفة لا تجد بحث بعنوان الحيثيات، إذن فلتفت جيدا لهذا المعنى. ولكن هذا موجود في طيات الكتب، لكن بنحو متفرق لا بنحو الدراسة. أولا، لماذا نحن نحيث؟ لماذا نحن نحيث؟ سواء نحيث الموضوع الذي عبر عنه عقد الوضع في الأصول، أو نحيث المحمول الذي عبر عنه عقد الحامل. لماذا نأخذ الحيثيات؟ تارة نحيث الموضوع كما في المقام هنا، التابع من حيث هو تابع، الموضوع هو الذي حيث وهو التابع، أو لا، تارة نحيث المحمول، نقول لا يوجد التابع من حيث هو تابع بدون متبوعه، فهنا الحيثية أخذت في المحمول. لماذا هذا التحييد في المقام؟ لماذا تقولون التابع من حيث هو تابع؟ نقول التابع من حيث هو تابع، لماذا أخذنا هذا التحييد؟ لأنه واضح أن التابع لوحده قد يوجد بدون متبوع. مثلا إذا كان التابع عام كالحرارة، مجرد وجود الحرارة، وإن كانت هي تابعة للنار، إذن الحرارة تابع والمتبوع هو النار. الحرارة وجودها لا يقتضي وجود النار، قد توجد من الشمس. إذن متى لا تنفك الحرارة عن النار؟ نقول إذا كانت الحرارة فقط وفقط ناشئة عن النار، بحيث يقال الحرارة كتابع من حيث تبعيتها للنار لا توجد بدون النار. أما مجرد الحرارة كتابع من دون قولنا من حيث تابع للنار، يمكن أن توجد بدون النار، كأن توجد من الحركة، من الشمس، من الاحتكاك. إذن نحن أتينا بالحيثية بحيث نقول التابع من حيث هو تابع، حكمه استحالة انفكاكه عن متبوعه، لأنه الحرارة تابع أعم ما معنى تابعون أعم؟ يعني لازم أعم، يمكن أن يوجد من الشمس، يمكن أن يوجد من الحركة، يمكن أن يوجد من النار. متى لا ينفك عن النار؟ إذا كان ناشئا من حيث تابع للنار لا ينفك عن النار، من حيث تابع للشمس لا ينفك عن الشمس، من حيث تابع للحركة لا ينفك عن الحركة. لو لم نأخذ هذه الحيثية لحصل انفكاك، انفكاك الحرارة عن النار فيما إذا صدرت منش عن الشمس، وهكذا. هذا هو فيما يرتبط بالأمر الأول. نقرأ هذا المقطع ثم نشير إلى المطلب الثاني. لاحظ ماذا قال. قال: وأما هما، هما أي التضمن والالتزام، فيستلزمان المطابقة، لأنهما أي التضمن والالتزام لا يوجدان إلا معها، مع المطابقة، لأنها متبوع، لأنهما تابعان لها للمطابقة. لاحظ الدليل: والتابع من حيث إنه تابع، هذه كبرى القياس، لا يوجد بدون المتبوع الذي هو المطابقة، وإنما قيد بالحيثية، أو نعم قيد بالحيثية، يعني جاء بالحيثية بقوله من حيث هو، احترازا عن التابع الأعم. نظير ماذا؟ قال كالحرارة للنار، فإنها أي الحرارة تابعة للنار، وقد توجد بدون نار كما في الشمس والحركة. وأما من حيث إنها، إن الحرارة تابعة للنار، يعني من حيث تبعيتها للنار، فلا توجد إلا مع النار، يستحيل انفكاكها عن النار. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول. أما فيما يرتبط بالأمر الثاني، أقسام الحيثيات. الحيثيات على ثلاثة أقسام، وهذا بحث مفيد جدا. القسم الأول يعبر عنه بالحيثية الإطلاقية أو الحيثية التأكيدية. الحيثية الإطلاقية هي ألا تزيد الحيثية على الموضوع في شيء. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا: الإنسان من حيث هو حيوان ناطق إنسان. الإنسان من حيث أنه حيوان ناطق هو إنسان. هذه الحيثية يعبر عنها بالحيثية التأكيدية، أننا نؤكد أن الإنسان متى يكون إنسانا؟ من حيث أنه حيوان ناطق. من حيث حيوانيته الناطقية يكون إنسان. قد تقول: ما الفائدة في ذلك؟ أقول: رفع توهم ما يأتي في ذهنك. نظير: إذا اعتقدت أن الإنسان يمكن أن يكون من جهة أخرى غير الحيوان الناطق هو إنسان، أقول: لا لا لا، الإنسان من حيث حيوان ناطق يجب أن يكون إنسان، لا يكون شيئا آخر. هذا نظير ماذا؟ نظير سيد الإمام عليه الرحمة يقول: جنج جنج، يعني الحرب حرب، الحرب من حيث هي حرب، مو لعب أطفال، هي حرب. يعني لا تتوقع لما تروح إلى المعركة أنك هناك تتسلى في المعركة، تتفرج على إطلاق الصواريخ، لا، الحرب من حيث إنها حرب هي حرب. الماهية من حيث هي ماهية لا تقتضي الوجود ولا العدم. الماهية من حيث هي ماهية، لا موجودة ولا معدومة ولا شيئا آخر. هاي كلها يعبر عنها حيثية تأكيدية. الإنسان من حيث هو حيوان ناطق يجب إكرامه، كأنك تقول: الإنسان يجب إكرامه. يريد أن يقول: لا تعتقد أن الإنسان من جهة عدالته يجب إكرامه، من جهة تقواه يجب إكرامه، من جهة إيمانه يجب إكرامه، من جهة فقهه يجب إكرامه، لا، الإنسان بما هو حيوان ناطق يجب إكرامه. واتضح وجه تسميتها بالحيثية الإطلاقية، لأنه يجب إكرام الإنسان مطلقا، أعم من كونه عادلا فاسقا مؤمنا إلى آخره، سواء أخذ الإطلاق بنحو بشرط لا، أو أخذ الإطلاق بنحو لا بشرط. هل أن الإطلاق هو لحاظ عدم الخصوصية، أو أن الإطلاق هو عدم لحاظ الخصوصية أو لحاظ عدم الخصوصية لا فرق. إذن الحيثية الإطلاقية هي التي لا توجب تقييد الموضوع بشيء. إذا قلت الإنسان من حيث هو حيوان ناطق يجب إكرامه، يعني يجب إكرام كل ما يصدق عليه أنه إنسان، لم نقيد بشيء مطلق. هذه الحيثية الأولى. عندنا حيثية أخرى يعبر عنها بالحيثية التقييدية. الحيثية التقييدية هي التي تقيد وتخصص الموضوع. نظير ماذا؟ نظير إذا قلت الإنسان من حيث عدالته يجب إكرامه. الإنسان من حيث كونه عادلا يجب إكرامه. هذا معنى أن غير العادل لا يجب إكرامه. وعندنا حيثية يقال لها بالحيثية التعليلية، وهو كون الحيثية تبين العلة. نظير ماذا؟ نظير إذا قلت الإنسان من حيث كونه متعجبا هو ضاحك. هنا التعجب يكون علة لعروض الضحك على الإنسان، يكون علة. هذه يعبر عنها بالحيثية التعليلية. الإنسان من حيث كفره يدخل النار. إذن العلة في دخول النار ما هو؟ الكفر. الحيثيات التقييدية هي التي يعبر عنها بالواسطة في العروض اللي قرأناها في المنطق وبينتها هناك في البحث حول موضوع علم المنطق. الحيثيات التقييدية هي التي يعبر عنها بالواسطة في العروض. الواسطة في العروض يعني من باب أولا وبالذات، ثانيا وبالعرض. لماذا؟ لأنه إذا قلت هذه بعد ذلك بينها. أما الحيثيات التعليلية هي التي يعبر عنها بالواسطة الثبوت. الواسطة الثبوت ما معناه؟ معناه كون الحد الأوسط علة لثبوت أكبر للأثر المحمول للموضوع، كون الكفر سببا لدخول الإنسان في النار، كون التعجب سببا وسطا لدخول لثبوت الضحك للإنسان. دائما الحيثيات التقييدية يعبر عنها الواسطة في العروض، والحيثيات التعليلية يعبر عنها الواسطة في الثبوت. هذه معنى الحيثيات. ولهذا أذكر لك واحد من الثمرات ونختم الدرس. إذا قال المولى لا تشرب الخمر فإنه مسكر، هنا الإسكار هل هو حيثية تأكيدية؟ من الواضح ليس حيثية تأكيدية. هو لم يقل الخمر من حيث هو خمر يحرم شربه، لكن هل هنا الإسكار حيثية تقييدية أم حيثية تعليلية؟ هنا المحقق النعيم يقول لا، حيثية تقييدية. ومعنى أن كونها حيثية تقييدية أن ما هو موضوع الحرمة ليس الخمر، الحرام ليس الخمر، الحرام هو المسكر، فما هو حرام أولا وبالذات هو المسكر، ثانيا وبالعرض هو الخمر. وهذه معنى الواسطة في العروض. أما لو قال المولى لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو لإسكاره، لم يقل فإنه مسكر، قال لا تشرب الخمر لإسكاره، هنا ما هو موضوع الحرمة ليس الإسكار، موضوع الحرمة هو هو نفس الخمر، وإنما العلة في تحريم الخمر هو الإسكار. كيف جيد؟ يختلف في مقام الاستنباط من حيث تعميم مفهوم الموافقة وعدم تعميم مفهوم الموافقة. إذا قال المولى لا تشرب الخمر فإنه مسكر، هنا موضوع الحرمة هو الإسكار أولا وبالذات، الحرمة للإسكار، ثانيا وبالعرب للخمر. أما إذا قال لا تشرب الخمر لأنه مسكر لإسكاره، الحرمة ثابتة للخمر، علة ثبوت الحرمة للخمر بسبب الإسكار، فتكون الحيثية حيثية تعليلية الإسكار، أما في القول الأول حيثية تقييدية. ثمار متعددة هناك في بحث مقدمة الواجب، في بحث الأحكام العقلية وما شابه ذلك للحيثيات. بعد وضوح هذه الحيثيات نقول التابع من حيث هو التابعون، من الواضح ليس حيثية تأكيدية ولا حيثية تعليلية، إنما هو حيثية تقييدية. تتمة الكلام في الكلام يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، ونشير إلى الإشكالات التي يرد على هذا القياس، وهو عدم تكرر الحد الأوسط. ثم ننتقل إن شاء الله في بحث إلى بحث المفرد والمركب، والحمد لله رب العالمين.